كما دخلوه أول

يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبصر فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك لا آية الليل وجعلنا الليل والنهار فمحوا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب

ربنا ينصرك ويديك الصحه ويخلي حبايبنا كلهم ابراهيم قاسم ايوه يا اخوان الكرام بعد الاستعانه من هذا